يقول هذا السائل أيضا بأن والده توفي إلى رحمة الله عز وجل ولم يكن يصلي في حياته ولا يصوم، قد كان مصابا بمرض السكر، والآن يريد أن يعطي شخصا مبلغا من المال كي يحج عن والده، فيسأل هل يصح هذا الحج عنه، وهل يصل إليه ثواب القرآن والصدقة والدعاء له والموالد، أفيدونا أفادكم الله. الحقيقة أن من مات وهو لا يصلي مصرا على ذلك فقد مات على غير الإسلام، ومن مات على غير الإسلام لا يحج عنه. والله أنزل في كتابه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى آخر الآية، فلا يصح للمسلم أن يبذل شيئا عمن مات مصرا على ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك حتى مات فقد مات على غير الإسلام. إن أمر الصلاة أمر في منتهى الخطورة. نسأل الله العافية والسلامة والخاتمة الطيبة لنا والمستمعين والحاضرين والمستمعين، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.